واعلموا ايها الاخوه ان من ادرك ركعه من الجمعه فليرد اليها اخرى وبذلك تمت جمعته. ومن جاء بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فإنه قد فاتته الجمعة فليصلها ظهرا أربعا. هذا هو المشروع، فانتبهوا لذلك، لأن بعض الناس إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ودخل معه أتى بعده بركعتين فقط، وهذا ليس بصحيح. بل من لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فإن الواجب عليه أن يصلي أربعة. هذا هو المشروع. وفقني الله وإياكم للهدى وجنبنا أسباب الردى وهدانا لنختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.